لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكلمنا عن شروط المنكر الذي يشرع إنكاره، وقلنا أنه لا بد أن يكون ظاهرا بغير تجسس، ولا يشرع التجسس ولا يجوز إلا ما كان من أمارات وقراء تدل على وجود منكر وحرمة يفوت استدراكها. لو تركنا البحث والتفتيش لفاتت حرمة، كرجل يريد أن يقتل رجلا قد خلى به وأغلق الباب، وظهرت قرائن قوية على ذلك، فيمكن التجسس والدخول في هذه الحالة. الشرط الثاني أن يكون قائما في الحال. أما ما مضى من المنكرات فالعقوبة من تعزير أو حد فهي الإمام يجب عليه ذلك، هذه وظيفته أو من يقوم مقامه. وأما ما أتى أما سيأتي من المنكرات ولم يحدث بعد فليس فيه إلا النصح، ولا يعاقب الناس على نواياهم وإراداتهم دون عمل في هذه الدنيا. أما الشرط الثالث فأن يكون غير مختلف فيه اختلافا سائغا. بعض العلماء كالغزالي رحمه الله يطلق ويقول أن يكون غير مختلف فيه، ولا يذكر نوع الخلاف. فعنده أن أي منكر فيه خلاف لا يجوز إنكاره ولا يشرع إنكاره. وهذا الضابط الذي ذكرنا هنا، وهو أن يكون الخلاف غير أن يكون الذي يشرع إنكاره أن يكون غير مختلف فيه اختلافا سائغا. فأما ما كان اختلافا سائغا فلا يشرع إنكاره. نحن نتوافق على هذه المسألة، لا يشرع إنكار منكر فيه خلاف سائغ. أما خلاف غير سائغ، هذا الخلاف الضعيف الذي يصادم النصوص من الكتاب والسنة، أو يصادم الإجماع أو القياس الجلي، فهذه هي البينات. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الكتاب مبين والسنة مبينة، والأمة لا تجمع على ضلالة، فلا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين. فإذا كانت الأمة كلها على قول في عهد الصحابة والسلف رضوان الله عليهم في العهد في القرون الثلاثة الأولى، ولذا نقول هذا الإجماع القديم، والقياس الجلي على هذه الثلاثة، فهي بينة أيضا، لأن الله أنزل الكتاب بالحق والميزان، فهذا معنى البينات. من خالف البينات فله عذاب عظيم، فكيف يكون مخالف البينات حجة لغيره في ارتكاب المنكر ويقول فيه خلاف؟ هذا هو معنى المسألة، أن يكون غير مختلف فيه اختلافا سائغا. أما الخلاف غير السائغ هو الذي دل صريح القرآن أو السنة أو الإجماع القديم أو القياس الجلي على ذلك، القياس الجلي الذي لا يختلف فيه، فهذا النوع من الخلاف لا يمنع الإنكار. ضابط الخلاف غير السائغ، بعض الناس يقول ضابط الخلاف السائغ وغير السائغ أن تكون المسألة في الأصول فيكون الخلاف فيها غير سائغ، يعني مسائل عقائدية. هذا الكلام ليس صحيحا، يجعلون كل مسائل الفروع خلافا سائغا، هذا ليس صحيحا. فإن مسألة النبيذ المختلف في شربه، نبيذ يسكر كثيره وقليله لا يسكر، وأهل العراق يرون شرب هذا القدر القليل الذي لا يسكر جائزا. ومذهب الإمام أحمد حد النبيذ، حد شارب النبيذ المختلف فيه وإقامة الحد أشد درجات الإنكار، يحده حد شارب الخمر، وكذا مذهبه الإنكار على لاعب الشطرنج. سنذكر فيها الكلام، فيها أمثلة عديدة. إذن هذا ليس بضبط صحيح، وهناك مسائل اعتقادية علمية لا يضلل ولا ينكر فيها على مخالف أظهر هذا القول، لكنها نادرة، مثل مسألة تفضيل عثمان على علي. هناك من أهل السنة قديما من يقدم علي على عثمان في الفضل، أما الخلافة فمن نازع في خلافة واحد من الأربعة فهو ضال، لكن نتكلم عن الفضل. هناك مسألة أخرى، مثل مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا، هل رآه بقلبه أو بعينه، أو رآه بقلبه ولم يره بعينه، أو تنفى الرؤية مطلقا. مسألة اجتهد فيها الصحابة رضي الله عنهم واختلفوا، فمثل هذا مع أنها مسألة اعتقادية لا يضلل فيها المخالف ولا ينكر فيه على من قال هذا القول أو ذاك، وإن كان الراجح أنه رآه بقلبه ولم يره بعينه. إذن لا يصلح هذا ضابطا، أن يقال مسائل العلم أو مسائل الاعتقاد يضلل فيها المخالف وهي خلاف غير سائغ، والخلاف فيها حق وباطل، وأما خلاف الأمور العملية فهو خطأ وصواب مطلقا، لا ليس الأمر كذلك. ومنهم من يقول، هذا بقى محدث من المحدثات، هو أن الخلاف السائغ هو كل قول موجود كقول معتمد في أحد المذاهب الأربعة، كل الأقوال المعتمدة في المذاهب الأربعة خلاف سائغ، الخلاف فيها خلاف سائغ، وأما الخلاف غير السائغ ما خرج عن المذاهب الأربعة. هذا قول محدث، الشرع يحيلنا بعد اكتماله واكتمال نزول وانقطاع الوحي واكتمال الدين إلى أمر حدث بعد 3 قرون، استقرار المذاهب. أما الأقوال المعتمدة في المذهب دون غير المعتمدة، يعني داخل المذهب نفسه وفي خلافات، وفي الإمام مروي عنه عدة روايات، فلما يحدد ويقال أن القول المعتمد ده، يعني متأخر المذاهب هم الذين اخترعوا هذه المسألة، مسألة إنما ظهرت مثلا في القرن 8 والـ9 الهجري، أن كل قول له معتمد، أن كل مذهب له معتمد، قول معتمد، ما اجتمع عليه مثلا النووي والرافعي في الشافعية فإن لم يكن ففلان، ما كان عند الحنابلة في كتاب كذا وكذا. هذا أمر عجيب، أن تحال أدلة الشريعة على أقوال مقلدين مختلفين فيما بينهم بعد 8 قرون من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقال أن تفسير الآية الكريمة مرده إليهم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وهل هذا إلا يعني تقدم بين يدي الله ورسوله، أن ما قاله فلان وفلان هو الذي يعتمد، وأن ما قاله غيره ليس بمعتمد، فلا يشرع إنكار المعتمد وأشرع إن كان غيره. أما مسألة مخالفة المذاهب الأربعة واعتبار ما خالفها باطلا أو شذوذا مطلقا، وأين مذاهب الصحابة والتابعين وتابعيهم قول الأئمة الأربعة؟ ومن الذي حصر منهم؟ هؤلاء هم الأئمة المجتهدون الذين توجبون على الناس اتباعهم وتقليدهم دون غيرهم. من منهم قال لا يسوغ أن يقلد أحد إلا نحن إلا إيانا؟ وهل هذا يقول عاقل؟ وأنتم تقولون من بعدهم مقلدون وهم فقط الأئمة المجتهدون اجتهادا مطلقا. شيء عجيب والله أن يلزم الناس برجل بعينه أو بأربعة رجال دون غيرهم لا يسوغ لأحد أن يخرج عنهم. مسألة حدثت بالقطع تمذهب، مسألة حصل حدثت بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين وتابعيه. كان في العهد الأول هناك الصحابة يعلمون الناس الدين في الأقطار المختلفة، وكان لكل واحد منهم أصحاب، هناك أصحاب عبد الله بن مسعود، هناك أصحاب عبد الله بن عباس، هناك أصحاب عبد الله بن عمر، هناك يعني من يتتلمذون على يد عائشة ويسمعون منها. لكن هل ألزم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الناس بعدم بلزوم العدد المشهور بالإفتاء من الصحابة دون غيرهم؟ كان أولى من الأئمة الأربعة، إذ الصحابة أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدين الله عز وجل، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما أعظمها علما. ومع ذلك فالناس لم يلزموا في العهد الأول بأن يرجعوا إلى خمسة أو ستة من الصحابة، بل كان أصحاب ابن مسعود يذهبون فيسألون يسألون ابن عباس رضي الله عنه، ومن يسمعون من ابن عباس يسألون عائشة رضي الله عنها. والأمر كان واسعا، الناس كانوا منقسمين في العهد الأول إلى أهل ذكر ومن لا يعلمون، كما هم في الحقيقة في كل زمان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن يعلم بالذكر عالم بالذكر فهو يعلمه، فهو يقول به ويقضي به ويعلمه للناس ويعمل به، وإذا كان لا يعلم فأسأل أهل الذكر. إذن هذا الكلام مسألة تحديد أن المذاهب الأربعة هي التي يسوغ الخلاف بين أهلها ومن سواهم فلا يجوز، فهذا إهدار لمذاهب الصحابة رضي الله عنهم وأقوالهم واجتهاداتهم، كذا مذاهب التابعين وتابعيهم وآرائهم وأقوالهم مما لا يمكن أن يكون عليه دليل من الشرع، لا ولا حتى تقليد لمجتهد سائغ يقول ذلك، يعني لا دليل ولا اجتهاد من الأئمة المجتهدين يسوغ التقليد فيه، لن تجدوا هذا الأمر أصلا. وإنما المتأخر المتأخرين هم الذين جعلوا ذلك. ومن أقران الأئمة الأربعة من كان مماثلا لهم في العلم وإن لم تدون مذاهبهم كتدوين مذاهب الأئمة الأربعة، أعني لم تقعد ولم تفرع ولم تجمع في كتب وإن كانت أقوالهم منقولة، كالليث بن سعد مثلا فإن أقواله منقولة، وغيره سفيان الثوري سفيان بن عيينة منقولة أقوالهم، ولا تزال كتب المتقدمين كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة يذكرون مذاهب هؤلاء المتقدمين، ولا يلزم من عدم تدوين مذاهبهم عدم الوصول إليها أو إبطال أقوالهم بالكلية. لذلك ليس هذا بضابط صحيح في الخلاف السائغ، كما ذكرنا الخلاف السائغ هو ما خالف البينات، الخلاف السائغ هو ما لم يخالف البينات، والخلاف غير السائغ هو ما خالف البينات. لما خالف البينات يشرع فيه، ما هي البينات؟ قال الله عز وجل حاميم والكتاب المبين. فالكتاب ايه؟ بين. والآيات المحكمات، قال فيه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يعني بمعنى ذلك ان في آيات لا تحتمل الا تفسيرا واحدا، وهناك آيات تحتمل تفسيرا. ده معنى النص من الكتاب او النص من السنة. اما المقصود به المتن لفظ الآيات ولفظ الأحاديث فليس هو المقصود. اذا كان هناك عدة آيات وأحاديث في الباب في المسألة الواحدة يستدل بها وليس منها شيء قطعي الدلالة على قول واحد لا يحتمل غير ذلك فليس في المسألة نص. البينات هي الآيات المحكمات والسنة والسنن الثابتات، وذلك أن الله قال وقد قال عز وجل أنزلنا إليك ذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. إذن السنة هي الإيه؟ المبينة من البينات. وكذلك الإجماع كما قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم. إذن سبيل المؤمنين إذا أجمعوا يعني وصار سبيلا لهم فهو من إيه؟ من الهدى البين. بعد ما تبين له إيه؟ ويشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن سبيل الرسول بينة، وما عليه سبيل المؤمنين مما أجمعوا عليه بين أيضا كذلك. وقال عز وجل الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. فالله أنزل الميزان، ومن ذلك ميزان الأقوال والأفعال والعقائد بميزان النصوص الواردة في الكتاب والسنة. لذا قلنا أن القياس الجلي الواضح الذي لا يختلفون فيه هو مما لا يسوغ مخالفته. ضابط الخلاف غير السائغ أن يخالف النص أو الإجماع القديم. ليه حصرنا الإجماع في القديم؟ ولو الإجماع في الحديث ما يعتدش به، يعتد به لو ثبت إجماعا، لكن في زماننا ده في مسألة حادثة تجيب منين إجماع محتمل يجمع كلام العلماء جميعا في أقطار الأرض المختلفة أو اجتماع علماء أمة الإسلام، مذاهب أو قصدي هيئات تسمي نفسها مثلا اتحاد علماء المسلمين، مجلس علماء المسلمين، المجمع الفقهي الفلاني ونحو ذلك. هذه هيئات رسمية كونها البعض أو بعض الدول، لا يعني أنها جمعت علماء الأرض كلها، كما مثلا علماء الهند والسند يعني باكستان والمغرب والمشرق والعلماء اللي مش في هيئات رسمية واللي ما خدوش شهادات، وإلا فهناك علماء علماء فعلا ما خدوش ايه؟ شهادات. طب نعمل لهم ايه على اللي خدوا شهادات ودكتوراهات وليسوا من اهل العلم؟ وارد. لكن طب الحكومات متفاوتة في اعتبارها للشهادات ولغيرها، ويحينون فلانا هو الذي يمثلهم في المجمع الفلاني. هل معنى ذلك ان ده اجماعات؟ ليست اجماعا قطعا ويقينا. العهود الاولى هي التي كان العلماء مع المفتون معروفين في كل مصر من الامصار، مشهورين اقوالهم ترد اليهم، اقوال علماء ناحيتهم مردودة الى اقوالهم، فاذا عرف هذا ونقل. لذلك قلنا الاجماع ليه القديم لعدم إمكانية ضبط الإجماع الحديث، ولو ضبط لكان صحيحا معتمدا لا يجوز مخالفته ولا يسع لأحد أن يشذ عنه، ومن خالف فيه فهو ينكر عليه. القياس الجلي الذي لا يختلف فيه كما ذكرنا، الواضح المنصوص على علته الذي لا يتنازع فيه أهل القياس، لأنه من الميزان كما ذكرنا. ولا شك أن من يخالف ذلك ينكر عليه حتى ولو كان في نفسه عالما فاضلا. والنص معناه ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، فقد يكون في المسألة عدة نصوص يقصد بها متون. يعني على سبيل المثال مسألة القراءة خلف الإمام ومسألة الاعتداد بالركعة، فيها حديث أو فيها حديث، فيها آيات أو فيها آيات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وفي نص ثاني إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فأنصتوا، وفي نص ثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ بها فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إنا لنفعل، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وفي قول حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فصاعدا، وغير ذلك من أدلة كلها نصوص. لكن الدلالة القطعية على أحد الأقوال غير صحيح، فضلا بعض الأحاديث البعض يصحيحها البعض يضعفها. يعني هل مثلا حديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، نحن نقول هو حديث صحيح، بعض العلماء يقول بل فيه عنعنة مدلس مثلا، لكن المسألة ليست فيها قولا واحدا. هذا الخلاف موجود عدة أدلة أو عدة ما يسمى بالنصوص. كلمة النص بتطلق باعتبارين، باعتبار أن النص بمعنى المتن، متن الآية والحديث، أو النص بمعناه ما لا يحتمل إلا وجها واحدا. ونحن نقول الكلام ده بمعنى المعنى الواحد، فيجي واحد يقول لك ده في حديث في الباب، أما مثلا حديث مثلا يعني أدلة كثيرة لكن ليس هناك منها شيء قطعي لا يحتمل، يوجد فيها عدة آيات وأحاديث ورغم ذلك ليس فيها منها نص واحد قطعي الدلالة، إما لكونها مختلفا في تصحيحها وتصحيحها، دي هتبقى غير قطعية الثبوت، هو الرجل معترض على أن هذا حديث ثابت، فهنا يحدث اختلاف، أو مختلفا في معناها أو مختلفا في وجوه الجمع بينها. وقد يرجح العالم قولا ما في مثل هذه المسائل فلا ينكر عليه، كمن يرى وجوب القراءة الفاتحة خلف الإمام ووجد غيره يرى عدم جواز القراءة خلف الإمام، أو وجد من يقول إذا جهر الإمام فليس للمأموم القراءة، وإذا أسر الإمام فله أن يقرأ، ومنهم من يقول بل يجب أن يقرأ، أو كمن يعتد بالركعة إذا أدرك الركوع، وغيره يعتد بالركعة إذا أدرك القيامة والفاتحة، يخشوا الاثنين مع بعض في الركوع واحد يحسبها ركعة ويلاقي التاني قام، يقول له أنت بتصلي إزاي صلاتك زيادة، صليت صلاة بطلة عشان أنت ركعت ركعة، التاني يقول له أنت صلاتك بطلة علشان إيه، عشان انت وردتش الفتحة، وهكذا يختلفون. لا، الخلاف ده كل منهم يعمل بما يراه، ولو اعتقد بطلان صلاة مخالفة، لكن طالما الخلاف سائر بما لا ينكر أحدهم على الآخر. أمثلة لمخالفة النص القول بجواز بناء المساجد على القبور، قول بخلاف النص. ذكر بعض المتأخرين أن النهي الوارد في الحديث لا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك أنه للتنزيه فقط، أو أيضا أنه لا بأس بزيارة المشاهد، ولا شك في بطلان ذلك كله لأنه يخالف نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. مسألة تصوير ذوات الأرواح أي الرسم باليد لا شك أن فيه خلافا قديما في زمن السلف، وذلك في غير ذات الظل أي غير المجسمة، سواء كانت محفورة أو بارزة، أو تماثيل ظاهرة، وهناك من قال بجوار تصوير ذوات الأرواح غير ذات الظل للرسم، لكن ذلك يخالف نصا في المسألة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة، سهوة زي فتح في الجدار كده، رف في الجوع جدار فيها تماثيل، قرام اللي هو ستارة غليظة فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقرام لي على سهوة لي فيه تماثيل، القرام هو اللي فيه التماثيل مش فيها اللي هي السهوة، لا فيه تماثيل يعني الستارة فيها تماثيل. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين. والقرام لا يمكن إلا أن يكون سترا لا ظل فيه ولا تجسيم، يبقى غير مجسم، وكذلك الثوب نحوه. في رواية أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، وقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. وفي رواية أخرى أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. هذا النص عام، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة بعينها، في واقعة القرام في نوع معين وهو ما لا ظل فيه، فيدخل هذا النوع في العموم قطعا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. وكل هذا نص في هذه المسألة اللي هي فين، اللي فيها قرام فيه تصوير، فالخلاف فيه غير سائر، ومن بلغه الحديث لم يجز له أن يخالفه وينكر عليه في ذلك. أما الخلاف في التصوير الشمسي الفوتوغرافي، هل هو داخل في المنهي عنه أم لا، هو من الخلاف السائر كما ذكرنا في أوضحناه في فقه الخلاف. ونقول هذا واستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.